ما عشت حكايات كتير صارت بعيدة. قدي فرحت وحزنت والنهايات مش دايما سعيدة. صحيح إني ما حكيت كل اللي قلته كان بالغنية. الكلام لشو الكلام هيدي حياتي. سافرت برمت كتير غناني غنيت بكل المسارح. صحيح بالآخر فليت وصدى صوتي ساكن المطارح. وجوه الناس صارت ممحية ذكرى وحنين كأنه مبارح. وحب الناس اللي كانوا هون لون حياتي. مرات كتير خفت ما قدرت فل لهيك بقيت ندم لشو ما بعمره فات. قصص بتروح وما بتنعاد قصص واخبار شو كانوا كتار ملوا حياة. قدرت عيش حياة تاني برات الغنية. حياتي عشتها وما عشتها تمرق قدامي كأنها خبرية. اشيا كتير ما قدرت قلتها وبقيت جواتي نايمة ومنسية. لوحدي مشيت واجهت الكل كفيت حياتي. ايام كتير كيت وصليت انا وحالي وحدي احتجيت. مش كل شي صار كان دايما بايدي بس رغم هاي انا اكيد اني امنت وما استسلمت.